يجوز للمصلي ان يضع عليه فكرة له في الصلاة؟ السنة لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا اما النحاس فانها ان يلبسها ويصلي فيها ويجعلها في رجليه ما لدى الامام النبي صلى الله عليه وسلم قال فليصلي فيهما او يجعلهما بين رجليه واذا كان اماما او مفردا جعلهما عن يساره لا جعلهما امامه. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.